ملك عادل ومهاب، ملك أتبع الأسباب، مضى غربا مضى شرقا ورسخ حكمه الوهاب. ملك عادل ومهاب، ملك أتبع الأسباب، مضى غربا مضى شرقا ورسخ حكمه الوهاب. بنى سدا حمى الضعفاء، لم يطلب عليه ثواب سوى من ربه، فغدا له ذكر بخير كتاب. بنى سدا حمى الضعفاء، لم يطلب عليه ثواب سوى من ربه، فغدا له ذكر بخير كتاب.